لقول ابن عمر فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في السجدة فيسجدون سجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته متفق عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول مؤلف رحمه الله تعالى: فصل ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. أما السامع فلا يشرع في حقه. القارئ معروف، الذي يقرأ إذا مر بآية فيها سجدة التلاوة من السجدات المتقدمة فإنه يسجد، وكذا من كان يستمع إلى هذا القارئ. أما السامع فإنه لا يشرع السجود له، وكل هذا مع قرب الفصل بالنسبة للقارئ والمستمع. أما إن مر بقرأ آية فيها سجدة تلاوة أو استمع إليها ولكن لم يسجد حتى طال الفصل فلا يشرع السجود، لأنها سنة فات محلها. نعم. وهو كالنافلة في إلى الله تعالى فكان صلاة كسجود الصلاة. وهو كالنافلة فيما يعتبر لها من شروط، هذا هو المذهب وقول جمع كثير من أهل العلم، أنه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، بناء على أن سجود التلاوة له حكم الصلاة. والقول الثاني أنه لا يشترط ذلك، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، وهو الأقرب إلى الأدلة. ولكن الأولى أن الإنسان يسجد سجود التلاوة وهو على طهارة مستقبلا للقبلة إلى غير ذلك من شروط الصلاة كما تقدم. نعم. ويكبر إذا سجد بلا تكبير صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام، هذا فيه رد على من قال إن الإنسان إذا أراد أن يسجد يكبر تكبيرة للإحرام ثم يكبر تكبيرة ثانية للسجود. هذا هو المقصود من قول المؤلف بلا إحرام، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حديث في إسناده ضعف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد كبر للسجود. استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التكبير في بداية السجود، يعني إذا كان خارج الصلاة، وسبق ذكر الأقوال في هذه المسألة، وأن من أهل العلم من رأى التكبير إذا أراد أن يسجد وإذا انتهى من السجود يكبر ثانية في حالة الرفع، ومنهم من قال بالسلام، ومنهم من قال بالتشهد والسلام بعده، ومن أهل العلم من لم يرى التكبير لا في أوله ولا في آخره لضعف الحديث. وذكر بعضهم أن الحاكم روى هذا الحديث بإسناد صحيح وهو كذلك، لكن الحديث عند الحاكم ليس فيه ذكر للتكبير كما تقدم، فعلى هذا لا يكبر في أوله، إنما يسجد سجودا مجردا بضعف الحديث الذي فيه ذكر التكبير، وإن كبر فلا بأس. نعم. وإذا رفع كبر. أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. أما هنا فالمراد إذا كان خارج الصلاة. نعم. وإذا رفع كبر قال في الفروع بالأصح وفاقا، يعني للأئمة الثلاثة، وبالكافي يكبر للرفع منه، لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة وسجود السهو. ويكبر إذا رفع، هذا المشهور في المذهب، والصحيح أنه إذا رفع لا يكبر ولا يتشهد ولا يسهل، بل يرفع رأسه بدون شيء من ذلك. نعم. ويجلس ويسلم إذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحديدها التسليم. كذلك المشهور في المذهب أنه يسلم، والصحيح أنه لا سلام هنا. أما حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهذا في الصلاة الفريضة والنافلة، وسجود التلاوة تقدم لنا أن الصحيح أنه ليس صلاة فلا يأخذ هذه الأحكام، والقياس على صلاة الجنازة في غير محله، قياس مع الفارق، والتسليم ثابت في الجنازة في صلاة الجنازة، أما في سجود التلاوة فإنه لم يثبت، والعبرة بالروايات والأحاديث والأدلة. نعم. بلا تشهد لعدم نقله، وفيه تنبيه على الرد على من قال بالتشهد. نعم. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها. إيش؟ أعيد. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وإذا كان شخص يصلي مأموما وقرأ آية سجدة فليس له أن يسجد، بل يقرأ بدون سجود، لكن لو سجد لقراءة نفسه هو بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة شيئا ليس له أن يزيده، ولقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا مأموم واجب عليه أن يتابع إمامه وليس له أن يزيد هذا السجود. وكذا لو سجد لقراءة غير إمامه، لو كان يصلي خلف إمام وفيه شخص يقرأ فمر بآية سجدة وسجد، فسجد هذا الشخص لقراءة هذا، فسجد هذا المأموم لقراءة هذا الشخص أو إمام في مسجد آخر سمعه بواسطة المكبر مثلا وسجد، فإن هذا المأموم تبطل صلاته، ليس لها أن يسجد لقراءة نفسه ولا لقراءة غيره. نعم. المنفرد واضح، إذا قرأ آية فيها سجدة يسجد. لا، ليس له، إذا كان يصلي منفردا فيستمر في صلاته. إن في الصلاة لشغلا، يشتغل بصلاة. نعم. إذا كان سهوا ما يضر، يرجع مع إمامه ولا ليش، المقصود عمدا. نعم. إينا جواز جائز، لكن ذكر أهل العلم أنه يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، لأنه إما أن يقرأها ولا يسجد وهذا لا ينبغي، وإما أن يقرأها ويسجد، وإذا سجد شوش على المأمومين، فلهذا كره له ذلك، فلولا أن لا يقرأ. ولكن لو سجد في بقراءته آية فيها سجدة فإن المأموم ينبغي له أن يتابعه ولا يجب عليه، لأنه قد يظن أن الإمام قد سهى، وذكر هذا مما يكره للإمام. هذا هو المشهور المذهب عند الحنابلة. نعم. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، للحديث السابق. ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، يعني لو سجد في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أو التراويح أو العيد أو الكسوف أو الجمعة أو الاستسقاء أو ما أشبه ذلك، وجب على المأموم أن يسجد، لأن هذه الصلوات جهرية وسبب السجود واضح، بخلاف ما لو قرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة الجهر فإنه لا يلزم. هذا في صلاة السر كالظهر والعصر فإنه لا يلزم. هذا هو القصد من تنبيه على هذه المسألة، أن المأموم يلزمه ذلك في الصلاة الجهرية دون السرية، والفرق بينهما واضح. نعم. الصوت هذا تبعك. نعم. ويعتبر كون قائله يصبح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، فلا يسجد إن لم يسجد القائل، لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدا، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا، رواه الشافعي وغيره. ويعتبر أن يكون القارئ يصلح أن يكون إماما للمستمع، فبناء على هذا الكلام لو قرأ شخص آية سجدة ولم يسجد فليس للمستمع أن يسجد، لأن القارئ هو إمامك أيها المستمع، فإذا لم يسجد لا تسجد. والقول الآخر أن المستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القارئ، وهذا قول الجمهور وهو الأقرب، لأن الآيات فيها وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وفيها الحث على السجود من غير مراعاة حال القارئ، بل إذا سمع الإنسان السجود، إذا استمع الإنسان آية فيها سجدة فإنه يسجد، هذا هو قول الجمهور. وأما هذا الحديث فإنه ضعيف، وجاء في بعض الأحاديث أن رجلا قرأ آية سجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ شخص آخر آية فيها سجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له إن فلانا قرأ وسجدت وأنا قرأت ولم تسجد، فقال إنه سجد فسجدنا معه وأنت لم تسجد. على كل حال الأحاديث فيها ضعيفة، وبناء على ضعفها فإن الإنسان إذا استمع إلى شخص ولم يسجد فاسجد أنت أيها المستمع ولو لم يسجد القائل. نعم. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه. وكذا لو كان المستمع قدام الذي يقرأ، لو كان أمامك، لو كنت أمامه، هل يصلح أن يكون إماما لك؟ المأموم يكون خلف الإمام لا قدامه، فبناء على هذا لو قرأ شخص وأنت أمامه ليس لك أن تسجد، لأنه لا يصلح أن يكون إماما لك، هذا معناه. والصحيح أنه لا يشترط ذلك. وكذا لو كان عن يساره وليس عن يمينه أحد ليس له أن يسجد، والصحيح أنه يسجد ولو كان عن يساره. وكل هذه التفريعات بناء على أن سجود التلاوة الصلاة، وعلى القول الآخر كل هذه التفريعات لا يحتاج إليها، فيسجد المستمع مطلقا سواء كان خلفه أو قدامه أو عن شماله. وقولهم عن شماله مع خلو يمينه مثل الصلاة، فليس للمأموم أن يكون عن يسار الإمام بل يكون عن يمينه، لكن لو كان عن يمينه شخص وعن يساره شخص والإمام بينهما فلا حرج، فكان في السجود. والصحيح أن هذا لا يلزم. نعم. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي عن سابق معه لعدم صحة الاهتمام به إذن. ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخلدا لعدم صحة اهتمامه به لعدم صحة اهتمامه بها. نعم، يعني لا تكون المرأة إمامة للرجل ولا الخنثى، فلو قرأت امرأة سجدة وسجدت فليس لك أن تسجد، لأنها لا تصلح أن تكون إمامة لك، والصحيح صحة ذلك. وكذا لو قرأت خنثى سجدة فإن المستمع لا يسجد لسجودها على المذهب، وقول آخر يسجد وهو الصحيح. والخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، نعم، يعني ليس رجلا ولا امرأة، لم يتضح، خنثى مشكل. نعم نعم. ويسجد لتلاوة أمي وزمني وزمين ويسجد لتلاوة أمي وزمن نعم إضافة نعم ويسجد لتلاوة أمي وزمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. ويسجد لقراءة أمي، الأمي هو من لا يحسن الفاتحة، هنا ومعروف الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن هنا هو الذي لا يحسن الفاتحة. هذا لا يكون، لا يصلح أن يكون إماما لمن يحسنها كما تقدم إلا بمثله. فلو قرأ شخص أمي، لو فرضنا أنه حافظ لسورة العلق، ومع ذلك في الفاتحة يعني يلحن فيها، وهذا قد يوجد، فهل يقال إن هذا شخص أمي ولا يصلح أن يكون إماما لمن يستمعه إذا كان يجيد الفاتحة؟ المذهب يقولون ما دام أنه لا يصلح أن يكون إماما فلا تسجد لقراءته، والقول الآخر أنه يسجد لقراءته. كذا الجواب لا، ويسجد. المذهب يقولون يسجد. لماذا؟ قالوا لأن قراءة الفاتحة لا تشترط في سجود التلاوة، فما دام أنها لا تشترط فاسجد لقراءته. واضح؟ الأمي لا يؤم في الصلاة، الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ليس له أن يؤمك في الصلاة ولا تصح صلاتك خلفه. كذا إذا قرأ آية سجدة وسجد، تسجد وإن كانت إمامته لا تصح. لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة لا تشترط لسجود التلاوة. واضح؟ الحالة الثانية الزمن، لو قرأ زمن آية سجدة وسجد هل تسجد؟ الجواب نعم. طيب الزمن هل يصح أن يكون إماما لشخص قادر على القيام؟ لا يصح، لأن القيام ركن. قالوا الإمامة لا تصلح من الزمن، لكن سجود التلاوة لو سجد يسجد لسجوده، لأن القيام ليس ركنا في سجود التلاوة. والزمن هو المصاب بعاهة مزمنة كالمقعد، فإنه زمن، لأن هذا المرض الذي أصابه والذي أقعده مزمن معه. والمريض الشديد المرض الذي أضعفه وأوصله إلى درجة أنه لا يستطيع القيام، فالزمانة هي العاهة كما في القاموس، ليست خاصة بالمقعد فقط، بل كل مرض مستمر ومزمن مع الشخص فإن صاحبه يقال له زمن. ولكن المقعد هو الأشهر، ولهذا عبر به ذكر القيام، وضد الشخص الذي لا يقوم هو المقعد. نعم. شلون؟ لا، هذا على كل حال صحيح، إذا سجد الأمي والزمن تسجد، وجميع من سبق أيضا على الصحيح. نعم. لا هذا مو بيصلي به، هذا زمن شخص مقعد قرأ سورة النجم أو العلق وسجد، تسجد له لسجوده ولا ما تسجد لسجوده؟ خلاص، هذا معنى. أنا أتكلم عن الإمامة، الكلام على إذا قرأ امرأة أو خنثى أو زمن أو أمي هل تسجد أو لا؟ في التفصيل السابق على المذهب التفريق بين المرأة والخنثى فلا يسجد لقراءتهما، وبين الزمن والأمي فيسجد، والصحيح أنه يسجد للجميع. نعم. وش فيه؟ لا لا ما هو هذا الكلام، على سجود التلاوة، البحث الآن في سجود التلاوة. هذا هو الأصل، الأصل أما الشيء العارض هذا له حكم، له حكم آخر. نعم. ومميز لأنه تصح إمامته بالنبي. وكذلك لو قرأ مميز دون سن البلوغ ما بلغ تسجد لقراءته لسجوده، يعني الجواب نعم، لأنه يصلح أن يكون إماما في النافلة بل والفريضة أيضا لحديث عمرو بن سلمة السابق. نعم. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. انتهى الآن المؤلف من الكلام على سجود التلاوة، وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على المسائل المهمة في هذا الباب، ومن المسائل هل يسجد عن قيام أو يسجد وهو جالس. سبق الكلام على مسألة، ها؟ خلاص يكفي. نعم. انتقل الآن إلى سجود الشكر، وسجود الشكر قد اختلف العلماء في حكمه، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحبابه، وقال بعض أهل العلم بكراهته. يروى عن أبي حنيفة وهو المشهور مذهب المالكية، والقول الثالث أنه مباح، وهو رواية عند المالكية وعن أبي حنيفة أيضا. أما من قال بمشروعيته فالأدلة عليه مثل ما ذكر المؤلف. نعم. ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسب به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد هذا هو الدليل الأول على مشروعية سجود الشكر، حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أمر يسر به، وفي لفظ أمر سرور، سجد. ولكن هذا الحديث فيه ضعف في إسناده بكار بن عبد العزيز بن أبي بكر، وفيه كلام. نعم. نعم. لا بكرة، أبو بكرة نفيع بن الحارث، إنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف نزل على بكرة فقيل له أبو بكر، وإلا اسمه اشتهر بهذه الكنية، وهو نفيع بن الحارث صحابي مشهور سكن البصرة وأنجب أولادا مشهورين. نعم. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. مسيلمة. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد. كذلك من الأدلة على مشروعية سجود التلاوة ما جاء أن جبريل عليه السلام بشر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن الله سبحانه يقول من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله. وكذلك في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى أهل اليمن، ثم إنهم لم يستجيبوا لخالد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمر خالدا ومن معه بالقفور والرجوع إلى المدينة، إلا من أحب أن يبقى مع علي فليبقى. قال البراء: فكنت ممن بقي. ثم إن علي رضي الله عنه أتى إلى همدان وقرأ عليهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا كله. فأرسل علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان، فلما قرئ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لله وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وكذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل الشفاعة لأمته فأجيب إلى ذلك وسجد شكرا لله. والأحاديث في سجود النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، وإن كان في بعضها مقال، لكن الأحاديث مجموعها يدل على مشروعية سجود التلاوة، سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. والنعم جمع نعمة، وهي الحالة التي يسترد لها الإنسان كما في الكليات لأبي البقاء. والنقم جمع نقمة، النقم على وزن عنب، وهي العقوبات. فيشرع السجود إذا تجددت نعمة، ولكن هذه النعمة هل يشترط فيها أن تكون خاصة وأن تكون ظاهرة؟ اختلفوا بهذا. فبعض أهل العلم قال يشرع السجود عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا، يعني سواء كانت خاصة أو عامة، يعني لك أيها الفرد أو عامة للمسلمين، وسواء كانت ظاهرة تعرف أو باطنة، وسواء كانت دنيوية أو دينية كالبشارة بولد أو تجدد مال أو جاه أو ما أشبه ذلك، فإنه يشرع في الجميع، وهذا هو الأقرب. أما من قال إنه يشرع في الأمور الخاصة، فإن في الأحاديث وفيما جاء عن الصحابة ما يدل على رد ذلك، لأن في بعضها السجود لإسلام قوم والبشارة بفتح، وهذه نعم عامة. نعم. أي نعم، عند تجدد النعم بعضهم اشترط شروطا، منها أن تكون هذه النعم متجددة بخلاف النعم المستمرة، فإنها دائمة، فنعم الله تترى على العباد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الشيء النعمة نعمتان، نعمة مستمرة ونعمة متجددة. فإذا تجددت نعمة وكانت خاصة عند قوم وبادر إلى ذلك عند بشارته أو تبشيره بها، نعم. يأتي نبي ما جاء عن الصحابة. نعم وسجد. أما من قال بالكراهة كما يروى عن أبي حنيفة والمشهور مذهب مالك، فإن من أدلتهم أن شخصا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه القحط، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا فأغاثهم في الحال، قالوا فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى الأسبوع القادم فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يوقف المطر عنهم، فسأل الله ذلك فأوقفه فلم يسجد. وهذه نعمة جديدة. وأجيب عن هذا بأجوبة، منها أن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد يدل على جواز ذلك، لأن هذا مستحب والمستحب يجوز تركه أحيانا. وجواب ثان وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وفي السجود في هذه الحالة مشق. وجواب ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالصلاة على السجود، واستدلوا أيضا بأنه أسلم جمع كثير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجدوا في الحال. والجواب عن ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الإسلام في الحال، بل ربما يحتاج إلى وقت حتى يعرف ميزة الإسلام وفضل الإسلام، فلا يصح هذا دليلا. وعلى كل حال ذكروا أدلة في هذا لا تصلح متمسكا للكراهة. أما من قال بالإباحة فلعله لم يبلغه ما صح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وإن كان هذا من الغرائب كما قاله الشوكاني في النيل، يكون بعض الأئمة يقول بالكراهة ويقول بالإباحة، هذا من الغرائب، لأن الأحاديث في هذا والآثار صحيحة يعني المجموع. نعم. وسجد عليهم حين وجد الذي يدعو. دور دور سجد وسجد أبو بكر. إيه أعده. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. كذلك استدلوا بهذا أن أبا بكر رضي الله عنه لما بشر بفتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد، وإن كان في سند هذا ضعف. وكذلك جاء عن عمر بإسناد أيضا ضعيف أنه بشر بفتح من قبل الشام فسجد له. نعم. وكذلك استدلوا بحديث علي وأصله في الصحيح أن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يخرج قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، وذكر من عبادتهم الشيء الكثير، لكن هذه الأعمال لا تجاوز تراقيهم أو قال حناجرهم. وأخبر أن منهم ذا الثدية، شخص في يده أو في عضده كثدي المرأة، وله حلمة كحلمة الثدي عليها شعرات سود. فطلب علي رضي الله عنه البحث عنه، قال فإني ما كذبت ولا كذبت. ولما طلبوه ولم يجدوه في أول الأمر اغتم علي لذلك واسود وجهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه علامته، قال إن كان معهم قد قتلتم شر الناس، وإن لم يكن معهم قتلتم خير الناس. خشي من هذا. ثم إنهم طلبوه فاستخرجوه من بين قتلى، فلما رآه علي رضي الله عنه سجد شكرا لله. ولا الثدية هذا يقال إنه ذو الخويصرة، ذو الخويصرة التميمي، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما قسم شيئا قال اعدل، قال ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه دعني أغلب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أنه يخرج من صلبه قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءته من آخره. قيل إن ذا الثدية هو ذو الخويصر، قال ذلك بعض أهل العلم، واسمه نافع، وقيل حقوص، قد ذكر ابن حجر في الإصابة الكلام عليه في حرف الحاء، ذكر أن اسمه حقوص، قال وفي عده من الصحابة عندي وقفة، وذكر أن أول من ذكر في الصحابة ابن الأثير في أسد الغابة، واقتصر على ذكر رواية البخاري. المهم الكلام على ما يتعلق بهذا الشخص مبسوط في غير هذا الموضوع. نعم. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. وكذلك من الأدلة على شرعية سجود التلاوة الشكر سجود كعب رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه، فإنه سجد بعد صلاة الفجر كما في الصحيح. قال العلامة ابن القيم وسجود كعب لما بشر بتوبة الله عليه مما يدل على أن سجود الشكر معروف عند الصحابة، وهو كذلك، وهو مقتضى عبودية الرغبة. فعلى كل حال سجود الشكر مسنون، والأدلة عليه كثيرة، وإن كان في بعض أحادها ضعف. فيسجد الإنسان إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. وقال جماعة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم إن سجود الشكر أحكامه وما يتعلق به كسجود التلاوة، فما قيل في سجود التلاوة فيما سبق يقال فيه. وظاهر الأدلة أن المرء يسجد إذا تجددت له نعمة سجودا مجردا بدون تكبير في أوله ولا آخر، ويحمد الله ويثني عليه ويشكره بما يناسب المقام، لكن هل يسجد في الصلاة؟ لو كان يصلي فبشر بمولود مثلا، أو سمع عن حادث أنه وقع على قريب له أو ابن له ولم يعني يعلم الخبر بالتفصيل، وكان في صلاة فأتى شخص فقال إن ابنك سلم ولم يصبه شيء، فهل يسجد في الصلاة؟ جمهور أهل العلم أنه لا يسجد، ولو تعمد ذلك بطلت صلاته. وقال بعض الحنابلة بسجود السهو بسجود الشكر في الصلاة، قاله ابن الزاغوني وجماعة، لكنه قول ضعيف. أما من قالوا إنه لا يسجد فلأن سجود الشكر لا علاقة له بالصلاة، ومن قالوا بالسجود قاسوه على سجود التلاوة، ولكن هذا قياس غير صحيح، لأن سجود التلاوة له علاقة بالصلاة وسببه معروف وواضح. فالحاصل أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة، بل لو تعمد ذلك بطلت صلاته، لكن لو سجد شكرا لله في الصلاة سهوا من شدة فرحه سجد شكرا لله وهو يصلي، لكنه سهو، سجوده هذا سهو نسيان، ما حكم صلاته؟ صحيحة ويسجد بالسهو. لماذا؟ لأن أصل السجود مشروع في الصلاة، فنقول صلاتك صحيحة واسجد للسهو لما حصل منك. ويسجد ولو في وقت النهي كما تقدم، سجود هذا ليس كالصلاة. قد جاء في قصة كعب رضي الله عنه أنه سجد بعد الفجر، وقصة كعب قصة طويلة معروفة مخرجة في الصحيحين وغيرهما. قيل أن يسجد سجود الشكر إذا رأى مبتلا في بدنه، واستدلوا على هذا بحديث ذكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نغاشيا، يعني قصيرا ضعيفا في غاية القصر والضعف، فسجد شكرا لله، ولكن هذا حديث ضعيف، فلهذا لا يشرع. وإنما المشروع إذا رأى الشخص شخصا مبتلى أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا الحديث جاء له طرق ارتفع بمجموعها إلى درجة الحسن، فهو حديث لا بأس به. فهذا هو السنة، أن الإنسان إذا رأى مبتلا يقول هذا الذكر، ولكنه لا يسمع هذا الشخص المبتلى لئلا يؤذيه بذلك، بل يقوله بحيث لا يسمعه. وقال بعض أهل العلم إنه يشرع السجود إذا رأى شخصا مبتلا في دينه، والصحيح أيضا عدم مشروعية ذلك، لا الشخص المبتلى في بدنه ولا في دينه، بل الإنسان يسأل الله السلامة والعافية من هذا البلاء. وفي الحديث أن من قال هذا الذكر عافاه الله من ذلك البلاء. وفيه سجود ذكره بعض أهل العلم، وهو السجود عند الآيات كالريح الشديدة والظلمة الشديدة والزلزلة وما أشبه ذلك. قال به شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه صاحب الفروع، ونقله عنه علامة ابن القيم. القول الآخر أنه لا يشرع ذلك، وهذا هو الصحيح. أما من قال بمشروعية السجود عند الآيات فاستدلوا بحديث عكرمة لابن عباس أنه قيل له إن فلانة، جاء في بعض الروايات أنها ميمونة توفيت، ففزع من ذلك وسجد شكر وسجد، وقيل لها تسجد في هذه الحالة؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم آية فافزعوا. وأي آية أعظم من مفارقة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا جاء ابن عباس لما أخبر بخبر وفاة ميمونة وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موته، وقيل إنه غيرها أيضا. الحاصل أن هذا دليلها، لكن هذا الحديث ضعيف، ومما يدل على ضعفه أن ابن عباس نفسه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر لم يسجد، ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من وفاة إحدى زوجاته. الحاصل أنه لا يشرع السجود عند الآيات والحديث الوارد، والحديث الوارد في هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. شيء كم بقي عدد الدرس؟ هذا هو آخر درس في هذه السنة، ويكون بداية الدرس إن شاء الله في أول جمعة بعد بداية الدراسة في العام الجديد. بقي شيء؟ بقي شيء؟ انتهى؟ اقرأ. وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته وطلب، لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. سبق الكلام على هذا. نعم. وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. انتهى. نعم. بالنسبة لسجود التلاوة، إذا كان مأمون في صلاة جهرية سجد الإمام تلاوة ولكن ظن أنه راكع، فركع ورفع الإمام ورفع ولم يدرك إلا بعد الرفع الإمام، هل يلزمه أن يسجد التلاوة أم لا؟ يحتمل أن يقال إنه إن الإمام سجد وانتهى فيتابع فيما بقي ويعفى عن هذا، لأنه ما تركه عمدا، إنما تركه بناء على ظن أن الإمام في حالة الركوع. على كل حال السجود الصحيح أنه سنة، فإذا تركه فلا شيء عليه. طيب، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نصيحتي للإخوة في هذه الإجازة أن يعتنوا بالقرآن الكريم حفظا قراءة وحفظا وتدبرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن خيرنا من تعلم القرآن وعلم، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلم، ولا سيما طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي حقيق به أن يكون حافظا لكتاب الله، لأنه يحتاج إلى الاستدلال على الأحكام بالآيات، والآيات هي أقوى من غيرها بالدلالة كما هو معلوم. أول ما يستدل به على حكم الآية، وإن كان الإجماع أقوى من ناحية أخرى، المهم أن ينبغي العناية بالقرآن، ولا سيما لطلبة العلم، ولا سيما في مقتبل الأعمار قبل أن يشتغل الإنسان بأشغال ويرتبط بأشياء، فيركز الطالب في هذه الإجازة على حفظ القرآن والعناية به، ولا يشتغل بغيره، فإذا انتهى منه يقبل على متون أهل العلم التي سبق الإشارة إليها في أول باب صلاة التطوع، ويعتني بها حتى يكون عالما حقيقة، حتى تستمر هذه المعلومات في ذهنه. أما مجرد حضور هذا الدرس وأمثاله والاكتفاء بالقراءات المجردة ما من غير عناية بالكتاب العزيز وبالمتون، هذا لا يكون في الشخص شخصية علمية ولا يجعله طالب علم بمعنى هذه الكلمة. أسأل الله أن يوفق لي وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.